والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعنا معهم، إنه جواد كريم. في هذه الحلقة نرحب بكم مع المجلس الثالث ومع الحديث الثالث من أحاديث المستوى الأول من هذا المقرر، مقرر الحديث الشريف. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث متفق عليه، هو أول حديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، ثم كرره في مواضع عدة، وكذلك أيضا خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح. وهذا الحديث تضافرت وتظاهرت كلمات العلماء والأئمة على مكانته وجلالة قدره. قال الإمام أحمد: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث. وكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إنه يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. قال بعض العلماء تعليقا على كلمة الإمام الشافعي: لا يقصد بالسبعين الحصر، وإنما يقصد أنه يدخل في كل أبواب العلم، وهو كذلك. فإن كل الأعمال مردها إلى النية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لا بأس أن نقف مع بعض الأسئلة حول هذا الحديث المبارك العظيم. ما الذي يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات؟ وهل المقصود بالأعمال العبادات المحضة كالصلاة والصيام، أم المقصود بالأعمال عموم أعمال الإنسان من القربات والمباحات؟ ثم ما المقصود بالنيات؟ ما المقصود بالنية؟ وثمة سؤال مهم: هل في قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هذه الجملة تكرار للجملة السابقة إنما الأعمال بالنيات؟ ثم قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ما المقصود بالهجرة؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كيف جعل الجواب هو ذات فعل الشرط؟ ثم ما الحكمة في قوله صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى: فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يقل إليهما، وأما في الجملة الأخيرة فقال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يكرر قوله: إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. سوف نقف مع بعض هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة. نسأل الله تعالى أن يبارك في أعمالنا وأقوالنا وأعمارنا. قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، هذا الأسلوب يسمى أسلوب الحصر، بمعنى حصر الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، كمن يقول مثلا إنما الكريم حاتم، المقصود لا كريم إلا حاتم، وقد يكون الحصر مطلقا كما قال الله عز وجل إنما إلهكم الله، وقد يكون الحصر ليس مطلقا، قد يأتي ما يقيده كما قال الله عز وجل عن نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام إنما أنت منذر، إنما أنت منذر. جاء أيضا قوله سبحانه وتعالى عن نبيه الكريم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فقد لا يكون الحصر مطلقا. قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، الظاهر والله تعالى أعلم أن الحصر فيه مطلق. وبناء على هذا فما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ ما المقصود بالأعمال؟ وما هو الكلام المحذوف إنما الأعمال؟ هل المقصود إنما تصح الأعمال بالنيات، أم المقصود إنما الأجر على الأعمال بحسب النيات؟ نعم، في هذا وجهان. الوجه الأول إذا كان المقصود بالأعمال، وهي من أول ما يدخل في الحديث، القربات المحضة مثل الصلاة ومثل الصيام ونحو ذلك، فإن المقصود والله تعالى أعلم والمضمر هنا إنما تصح الأعمال بالنيات، فلا تصح الصلاة إلا بنية، ولا يصح الصيام إلا بنية، ولا يصح الحج إلا بنية، وهكذا. إنما الأعمال بالنيات، إنما تصح الأعمال، المقصود هذا هو المضمر، إنما تصح الأعمال بالنيات. فإذا قلنا إن الأعمال، وهو معنى صحيح أيضا، تشمل سائر أعمال الإنسان، القربات والمباحات أيضا، فيمكن أن يكون التقدير حينئذ إنما أجر الأعمال بحسب النيات، إنما الأجر على الأعمال بحسب النيات. ولنضرب لذلك مثلا يسيرا، النوم، نوم الإنسان هو من الأمور المباحة، لكن إذا نواه قوة في لبدنه حتى يتقرب إلى الله، وكذا الطعام إذا نوى به أن يتقوى به حتى يتقرب إلى الله، فإنه يؤجر على المباح ويكتب له عند الله تعالى، كما قال بعض السلف إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يقول أنا أقوم الليل وأنام قبل ذلك، فأحتسب الأجر على الله عز وجل في نومي، لأني حين أنام أريد وأنوي وأقصد أن أتقوى على قيامي بعد ذلك، فهو يحتسب على الله عز وجل قيامه وتهجده وصلاته بالليل، ويحتسب على الله عز وجل أن يأجره على نومه، لأنه نوى بنومه أن يتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى. نتوقف لفاصل قصير ثم نستكمل الحديث بإذن الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف، ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة، ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم من جديد مع هذا الحديث العظيم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقد تقدم الكلام عن هذه الجملة المباركة من هذا الحديث العظيم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد تقدم في السؤال: هل هذه الجملة تكرار محض للجملة السابقة؟ الجواب: كلا، بل تضمنت هذه الجملة الثانية، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، تضمنت معاني عظيمة، بل تضمنت منحا ربانية جليلة. فالجملة الأولى فيها ربط الأعمال بالنيات، وأما الجملة الثانية ففيها أن الجزاء من رب العالمين على قدر نية من نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى، ويدخل في هذا نية الإنسان الخير إذا لم يتمكن من عمله، فإن الله تعالى يعطيه على قدر نيته إذا لم يتمكن من عمله لعذر، أو تمكن من بعض العمل ثم قطعه العذر، فإن الله تعالى يكتب له عمله تاما كاملا. وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن لم يعمل إذا منعه العذر. ومن الأمثلة على هذا مما جاءت به السنة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. إذا مرض فإنه يعذر ويتوقف عن الأعمال، أعمال الخير أو عن بعض أعمال الخير. وكذلك إذا سافر فإنه يتوقف عن بعض أعمال الخير، فإنه في هذه الحال معذور، وأجره جار عليه بفضل الله تبارك وتعالى. وهذه فائدة جليلة عظيمة: وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نوى الإنسان الخير فإن الله تبارك وتعالى يكتب له نيته. نعم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. هنا ملحظ مهم للمعلمين، ألا وهو: يحسن إذا ذكر المعلم فائدة أو قاعدة أن يذكر مثالا عليها. وهكذا في هذا الحديث، فالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر هذه القاعدة العظيمة الجليلة أن الأعمال بالنيات، ذكر على هذه الأعمال مثالا، ألا وهو الهجرة. كيف تكون قربة وطاعة؟ بحسب النية. وكيف لا تكون كذلك؟ بحسب النية. فهذا مثال ويصدق على كثير مما سواه، مثال ذكره النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لما بدأه في هذا الحديث من هذه القاعدة العظيمة الجليلة. نعم، الهجرة يقصد بها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، كما هاجر الصحابة الكرام من مكة حين كانت كذلك، يعني كانت قبل أن يفتحها النبي عليه الصلاة والسلام، إلى المدينة. وكذا يدخل في الهجرة أيضا الهجرة من بلد الخوف إلى بلد الأمن إذا كان ذلك لأجل الإيمان، كما أطلق على هجرة الصحابة الكرام في بداية الأمر من مكة إلى الحبشة، وقيل الهجرة الأولى، وقيل هجرتهم إلى الحبشة لأنه كما ذكر في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، فهاجروا لأجل الأمان على دينهم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا من بديع البلاغة. جرت العادة في كلام العرب أن يقول الإنسان من جاءني أكرمته، ولا يقول من جاءني جاءني، لكن في هذا الحديث جعل جواب الشرط هو ذات فعله، فقال صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا كأنه يقول من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فيكفيه أجرا ورفعة ومكانة أنه إلى الله تعالى ورسوله. نعم، وهذا قد يقال في لغة العرب كما يقال من قصد فلانا فقد قصد فلانا، إذا كان شهيرا مثلا بالنجدة أو الإكرام أو نحو ذلك، كأنه يقول يكفي أن أحيلكم إلى ما استقر في أذهانكم من كرمه أو شهامته أو نحو ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا من أساليب البلاغة العظيمة، فيكفيه أنه قد هاجر إلى الله ورسوله، وماذا أعظم من ذلك قصدا ونية أن تكون هجرته وإرادته الله تعالى ورسوله. ثم قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، نفس العمل، الهجرة نفسها ذاتها الانتقال، لكن لم تكن النية كما في الحال الأولى إلى الله ورسوله، وإنما كانت من أجل دنيا أو من أجل امرأة يتزوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه ليست إلى الله ورسوله. وثمة وقفات مهمة جدا في هذا الحديث في هذه الجملة. الوقفة الأولى، في الجملة الأولى قال صلى الله عليه وآله وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ما الحكمة؟ لم يقل فهجرته إليهما. أما في الجملة الثانية فقال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فلم يكرر، ما قال فهجرته إلى دنيا أو امرأة، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثمة فرق بلاغي عظيم كرر في الجملة الأولى، لأن ذكر الله تعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم مما يحسن ومما يتلذذ به، فكرر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وأما في الجملة الثانية فإن ذكر أمور الدنيا ليس مما يحسن تكراره ولا ترداده، فأعاد عليه بالضمير فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه. وثمة وقفة أخرى أيضا، قال في الجملة الأولى صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وأما في الجملة الثانية فقال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لم يقل فهجرته إليهما إلى المرأة أو الدنيا، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما الفرق؟ أما الجملة الأولى فإن الطريق فيها واحد إلى الله ورسوله. أما الجملة الثانية فإن النوايا لا تكاد تنحصر في أمور الدنيا إلى دنيا يصيبها، قد تكون منفعة بدنية، وقد تكون منفعة مالية، قد تكون منفعة محرمة، وقد تكون منفعة مباحة، إلى ما لا يكاد ينحصر من مقاصد الناس من الهجرة لدنياهم. فانظر إلى هذه البلاغة العظيمة الجليلة، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمهما كانت نيته إلى غير الله ورسوله، مهما كانت النوايا ومهما كانت المقاصد، لا تنحصر من أمور الدنيا. إذا كان هجرته إلى شيء فهجرته إلى ذلك الشيء كائنا ما كان. فانظر إلى هذه البلاغة العظيمة في كلام النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كانت هجرته لدنيا من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نتوقف قليلا ثم نعود إليكم بعد الفاصل بإذن الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم من جديد مع هذا الحديث العظيم مرة أخرى. وثمة وقفات مهمة جدا في هذا الحديث، منها وكان ينبغي تقديمها: ما المقصود بالنية في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات؟ تدور النية في كلام العلماء على معنيين اثنين، نذكرهما أولا بالمثال. المعنى الأول، يقول القائل: نويت أن أصلي صلاة الظهر، نويت أن أصلي الفريضة، أمسكت عن الطعام والشراب لكن لست ناويا للصيام ونحو ذلك. فالمقصود بها في هذا المعنى تمييز العبادات بعضها من بعض، وكذا تمييز العبادات من العادات. تمييز العبادات بعضها من بعض، كمن ينوي صلاة الظهر ليست صلاة العصر أو ليست السنة. وأما تمييز العبادات عن العادات فتمييز الصيام مثلا، أمسك عن المفطرات بنية الصيام ولم يكن بنية مثلا التخفيف أو الصحة أو غير ذلك. هذان مع هذا المعنى الأول من معاني النية. المعنى الثاني من معاني النية: من هو المقصود بالعمل؟ هل المقصود وجه الله تعالى والدار الآخرة؟ هل المقصود رضوان الله تعالى؟ أم المقصود غير الله عز وجل رياء أو سمعة أو نحو ذلك؟ ولهذا قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كلمة معناها: رب عمل صغير تعظمه النية، يعني بصحة القصد والإخلاص لله، ورب عمل عظيم تحقره النية، أي بضد ذلك. هذه هي الوقفة الأولى في هذا الحديث في هذه الفقرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الوقفة الثانية: جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، قال: فهاجر فتزوجها. قال عبد الله رضي الله عنه: فكنا نسميه مهاجر أم قيس، كنا نسميه مهاجر أم قيس. هذه القصة وهذا الحديث بهذه القصة صححه الإمام الحافظ ابن حجر وقال صحيح على شرط الشيخين، لكن هل هذه القصة هي سبب هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات؟ ذكر الإمامان الحافظان ابن رجب والحافظ ابن حجر أنه لم معنى كلامهما أنه لم يثبت من أصل يستند إليه يصح أن هذه القصة هي سبب هذا الحديث. نعم هي قصة ثابتة، لكنها ليست لم يرد ما يدل على أنها هي سبب ورود هذا الحديث. نعم وقفة أخرى مهمة سبقت الإشارة إليها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. تقدم أن الأعمال يكون الأجر عليها بحسب النيات، هذا في الجملة الأولى. وأما في الجملة الثانية فإنه يؤجر الإنسان على نيته الصالحة إذا منعه عذر معتبر شرعا. وثمة فائدة أو قاعدة ذكرها العلماء في الجملة الأولى، قالوا: إن المباحات تصير بالنيات الصالحات قربات، كما تقدم التمثيل عليها. نعم ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في السنة، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. فكون الإنسان يطعم أهله هذا بالنية الصالحة وبأداء ما أوجب الله عليه وبالنية الصالحة، هذا يؤجر عليه الإنسان. ثمة سؤال: هل وردت النية في القرآن الكريم؟ هل وردت النية في القرآن الكريم؟ الجواب: نعم وردت، ولكن بألفاظ أخرى. فمما ورد في القرآن الكريم بمعنى النية الإرادة، الإرادة قد وردت في القرآن الكريم ويقصد بها النية، كما قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم قال سبحانه بعد ذلك: ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فعبر عن صحة القصد أو ضده بالإرادة. وكذا أيضا جاء في القرآن الكريم الابتغاء، الابتغاء بمعنى صدق النية أو خلاف ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فقدم ذلك العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لا يريد به رياء ولا يريد به دنيا، وإنما يريد وجه الله تبارك وتعالى. نعم، هذا الحديث أصل عظيم في تصحيح الأعمال بالنيات، وأيضا أصل عظيم في اعتبار النيات في الأعمال. وهذه النيات، هنا نقطة مهمة، هذه النيات لا يحاسب عليها الناس، فإنه لا يطلع على قلب الإنسان إلا الله تبارك وتعالى، لا يطلع على قلب الإنسان إلا ربه تبارك وتعالى. ثمة مسألة مهمة تتعلق بهذا الحديث يمكن الوقوف عندها، وهي الجهر بالنية. بعض الناس مثلا يقول: نويت أن أصلي لله تعالى فرض الظهر 4 ركعات، فهل هذا له أصل؟ الجواب: لم يكن على هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا صحابته الكرام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالله عز وجل مطلع على ما في القلوب، وهو سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان ما نهزه إلا الصلاة، ولا أخرجه ولا أقامه إلا الصلاة، فهو تبارك وتعالى يعلم. فهل يريد الإنسان أن يعلم الله تعالى بما هو به أعلم؟ ولهذا فإن التلفظ بالنية في العبادة مما لم يرد عليه دليل هو من البدع المحدثة، ولذلك ينبغي الحذر من مثل هذا، فإن الله تبارك وتعالى يعلم أن العبد أراد هذا العمل، ويعلم سبحانه وتعالى من أراد العبد بعمله هذا. نعم، هذا الحديث ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه. يقول بعض السلف: ما عالجت شيئا كان أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي. وورد كثير من كلام السلف في معالجتهم لصدق القصد ورجاء الإخلاص، لأنه كما قال بعض السلف: ما من شيء أشق على النفس من الإخلاص. قال ورد عن بعضهم: ما من شيء أشق على النفس من الإخلاص، لأنه ليس له فيها نصيب، يعني ليس له فيها نصيب في الدنيا. وقد ورد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به، فعلمه دعاء عظيما: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والله عز وجل قد ورد عنه في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين، إنه سميع قريب. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.